بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المعلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. متفق عليه. أورد هنا المصنف رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة هذا الحديث، حديث أبي هريرة، ولا يزال الكلام عند المصنف فيما يتعلق بالآداب والسنن المتعلقة بالعطاس، وقد مر معنا بعض الأحاديث منها ما يدل على أن تشمية العاطس حق للمسلم على أخيه، إذا عطس وحمد الله تبارك وتعالى أن يسمت، والمراد بأن يسمت أي أن يدعى له بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. الله جل وعلا يحب العطاس لأن العطاس خير للعبد، خير له من جهة صحته وعافيته، لأن العطاس به تخرج الأبخرة التي تكون في الدماغ واحتباسها وبقاؤها ضرر على الإنسان وهلكه، فمن الله عز وجل على العبد بهذه النعمة أن يعطس فتخرج هذه الأشياء فيرتاح، فهذه نعمة وراحة للعبد. ثم أيضا ما شرع للعبد بهذه المناسبة من حمد الله، حيث يقول العاطس الحمد لله، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة المتجددة التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها. ثم إن العبد إذا عطس جسمه كله يهتز، فأيضا من نعمة الله عليه أن يحصل هذا العطاس مع سلامة أعضائه وبقاء عافيته، فهي نعم، نعم عظيمة من الله تبارك وتعالى على عبده، فإذا حصل منه العطاس ووجدت هذه النعمة يحمد الله عقبها، يقول الحمد لله. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العطاس، فهو جل وعلا يحبه لما فيه من الخير والمصلحة والمنفعة للعبد، وأيضا لما يترتب عليه من الحمد وهو الثناء على الله تبارك وتعالى، بل ما يترتب عليه من حال عجيبة وتواصل عجيب بين أهل الإسلام على إثر العطسة، والله أمر في غاية النعمة والمنة والتواصل بين أهل الإيمان، عندما يحصل من أحدهم أن عطس وحمد الله تجد دعوات متبادلة تدل على قوة اللحمة وشدة الوصال بين أهل الإيمان، هذا يحمد الله ويعطس ويحمد الله ويثني عليه على هذه النعمة، وأخوه يسمعه فيقول يرحمك الله، يدعو له، ثم هو يبادل الدعاء بالدعاء، فعطسه يترتب وراءها خيرات، هذا يحمد وذاك يدعو وهذا يرد الدعاء، وكل ما حصلت هذه النعمة حصل في بين أهل الإسلام هذا التواصل وتبادل الدعاء والتراحم، كل يدعو للآخر على إثر العطسة. فالعطاس يحبه الله لما فيه من فائدة ومصلحة وخير للعبد، وأيضا لما يترتب عليه من الثناء وتبادل الدعاء وتحقق الإخاء بين أهل الإيمان. قال ويكره التثاؤب، ويكره التثاؤب لأن التثاؤب سيأتي معنا أنه من الشيطان، وأيضا التثاؤب يأتي في الغالب عن امتلاء الإنسان وارتخاء جسمه وحصول الكسل والخمول، فيأتي على إثر هذه المعاني، فهو أمر لا يحبه الله، لا يحبه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ويكره التثاؤب لأنه ينشأ عن خمول، ينشأ عن كسل، ينشأ عن هذه المعاني، فالله تبارك وتعالى لا يحبه. ثم ذكر بعد ذلك شيئا من الآداب المتعلقة بالعطاس وشيئا من الآداب المتعلقة بالتثاؤب. فبدأ أولا بالعطاس الذي يحبه الله، قال فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. ومر معنا قريبا في حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم ست، وفيه وإذا عطس فحمد الله فشمته. والتشميت هو الدعاء له، تشميته أن تدعو له قائلا يرحمك الله، هذا هو التشميت. قيل سمي تشميتا من الشوامت وهي القوائم، فيكون دعاء له بالقيام والثبات وصلاح العمل. وقيل إنه من الشماتة، أي جنبك الله الشماتة وما تشمت به. والتشميت هنا المراد به الدعاء له بما جاء في السنة أن تقول يرحمك الله، فهو حق للمسلم على أخيه، ولكن هذا الحق لا يحصل له بمجرد العطسة، لا يحصل له بمجرد حصول العطاس، بل لا بد أن يحمد. فإذا عطس وحمد يشمت، وإذا عطس ولم يحمد لا يشمت، فهو حق له إذا حمد الله، استشعر نعمة الله عليه وحمد الله تبارك وتعالى حينئذ يشمت. أما إذا لم يحصل منه الحمد فلا يشمت، وسيأتي في ذلك حديث سيورده المصنف رحمه الله. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. وعرفنا أن التثاؤب ينشأ عن خمول وعن كسل وعن فتور، وهذا أمر يحبه الشيطان من العبد، هذا أمر يحبه الشيطان من العبد. الشيطان يريد أن يبقى العبد هامدا خمولا كسولا متوانيا فاترا، هذه المعاني يحبها الشيطان. فالتثاؤب من الشيطان لأنه لا يزال يرخي في الإنسان وينفث فيه حتى يخمل ويكسل ويتوانى، ثم يبدأ الإنسان بسبب الخمول والكسل يبدأ بالتثاؤب. ولهذا مر معنا في أول الحديث أن الله لا يحب ذلك، يكره التثاؤب، قال فإنما هو من الشيطان. إذا ماذا علينا إذا عرفنا أنه لا يحبه الله، هذه واحدة، والثانية أن من الشيطان، فماذا علينا تجاه التثاؤب، ماذا علينا تجاه التثاؤب؟ قال فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، يعني ليحاول من بدأ جسمه يطلب التثاؤب ليحاول أن يرده، بحيث أنه لا يحصل منه التثاؤب، يحاول أن يمنع وجود التثاؤب. وهذا يستطيع الإنسان إذا تنبه لنفسه، والتثاؤب بدأ يقبل يستطيع بشيء من النشاط أن يطرد التثاؤب ويمنعه فليرده ما استطاع. إن تمكن من رده فهو أولى ما يكون لأنه برده حصل منه منع شيء لا يحبه الله وهو من الشيطان، فهذه غنيمة أن يرده ما استطاع، يحاول أن يمنعه. وقوله ما استطاع هذا من لطف الله بعبده، قد يأتي أمور تغلب الإنسان ويحاول أن يرد فلا يستطيع ويحصل التثاؤب، وهذا من ضعف الإنسان، الإنسان خلق ضعيفا. فلاحظ الآن، تعرف أنه لا يحبه الله وتعرف أنه من الشيطان، ثم تجد نفسك تتثاءب ولنمنع الآن التثاؤب في الدرس، فتجد نفسك تتثاءب. قال فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، الرد يكون بمنعه، يعني منع حصوله أصلا، هذه الخطوة الأولى. خطوة ثانية، إن لم تستطع منعه أصلا فليكن منك كظم له، بمعنى أن الفم لا ينفتح، يعني يوجد تثاؤب لكن الفم لا ينفتح، يكظم الإنسان تثاؤبه بمعنى أنه يحاول أن يجعل الفم مغلقا، فيكون وإن لم يحصل المنع أصلا يكون كظمه. فهذه الخطوة الثانية، إن لم يتمكن من الأولى ولا الثانية ففي الأمر الثالث ألا يجعل فمه مفتوحا، وسيأتي معنا حديث يجب أن ننتبه له. قال فإن الشيطان يدخل، يعني إذا وجد الفم مفتوحا دخل، وسيأتي معنا الحديث. فالخطوة الثالثة أن إن لم يتمكن من المنع ولم يتمكن من الكظم لا يجعل فمه مفتوحا، فإما أن يضع يده على فمه أو يأخذ طرف ثيابه أو غترته أو نحو ذلك ويغلق فيها فمه. والحكمة من ذلك أولا كما سيأتي معنا لئلا يدخل الشيطان، والأمر الثاني لأنها هيئة غير مستحسنة، هيئة غير جيدة، غير مقبولة. لما يكون الإنسان فاتحا فمه هيئة غير جيدة، ولو نظر الإنسان إلى نفسه مفتوح الفم وهو يتثاءب لوجد أن هيئة غير مقبولة، فقد يغفل عن هذا المعنى. فلهذا يحتاج الإنسان إن حصل التثاؤب أن يضع يده على فمه، أو يضع طرف ردائه أو غترته أو نحو ذلك. فهذه المرحلة الثالثة. قال فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع. قوله فليرده ما استطاع يفيد أيضا فائدة أن الأمر يحتاج مجاهدة، ودربة وتعويذ للنفس واستعانة بالله تبارك وتعالى. قال فإذا قال ها ضحك منه الشيطان، وها هذه تأتي عندما ينفلت التثاؤب على أشده وترك الأمر، يعني لا منع ولا كظم ولا أيضا غلق للفم، عندما يكون على أشده ويفتح الإنسان فمه والتثاؤب على أشده يخرج هذا الصوت، أو نحوه عندما يكون التثاؤب على أشده. فهذا أمر يدخل سرورا على الشيطان وفرحا، يفرح به، وهيئة يحبها الشيطان ويسر بها، ولهذا يضحك، وضحكه ناشئ عن سروره بهذا الأمر وفرحه به. المسلم عندما يستشعر هذه المعاني تنفره وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام أن أطلعنا على هذه الأمور وأرشدنا إلى هذه الحقائق حتى نستعين بالله تبارك وتعالى ونحفظ أنفسنا من هذا الأمر الذي بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث وهو عن أبي هريرة قال: التثاؤب من الشيطان، وهذا مر معنا نظيره في الحديث الذي قبله، قال: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. فليكظم ما استطاع، إذا تثاءب. الحديث الأول قال ليرده، الحديث الأول قال ليرده، يعني يرد التثاؤب، يحاول أن يمنع وجود التثاؤب، أن يمنع وجود التثاؤب، هذا الأمر الأول. الحديث الثاني يعطينا المرحلة الثانية أو المحاولة الثانية، وهي أن يكظم ما استطاع. قال: إذا تثاءب، إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. أما الحديث الأول قال: أما التثاؤب فإنه من الشيطان فليرده ما استطاع، يعني يحاول قبل أن يوجد أن يمنعه، هذا الحديث الأول. أما الحديث الثاني قال: إذا تثاءب، يعني يوجد التثاؤب، انتهت مرحلة الإيش، انتهت مرحلة المنع، ما تمكن من منعه، وجد التثاؤب، ما الذي عليه؟ قال: فليكظم ما استطاع. ومعنى ليكظم يحاول أن يغلق فمه بحيث لا ينفتح الفم، وهذا كظم، كظم للتثاؤب وكبت له ومنع لخروجه بانفتاح الفم. فليكظم ما استطاع، هذه المرحلة الثانية. قال: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. قول ما استطاع، أحيانا يحاول الإنسان، يحاول لكن يكون التثاؤب شديدا، يكون التثاؤب شديدا فينفتح الفم، فتأتي المرحلة الثالثة، وفيها حديث أبي سعيد الخدري الآتي. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد، وفيه أن من تثاءب، يعني حصل منه التثاؤب، فليمسك بيده على فيه، فليمسك بيده على فيه، معنى يمسك بيده على فيه أن يضع اليد على الفم، أن يضع اليد على الفم، وهذه عندما ينفتح الفم. أما إذا كان الفم مغلق وكظم ما أصبح لوضع اليد حاجة، إلا إن كان يخشى، يعني يخشى أو يتوقع أن ما يستطيع يستمر في الكظم، فيتكون اليد عند الفم لغلقه من أول حصول شيء من انفتاح فيه، فهذا طيب. أما إذا كان كظمه ومنعه فبقي الأمر غير محتاجا لوضع اليد. إذن هذه ثلاث مراحل، والشيخ رحمة الله عليه جاء بالأحاديث مرتبة، جاء بالأحاديث مرتبة، الحديث الأول في المنع، الحديث الثاني في الكظم، الحديث الثالث في ماذا؟ وضع اليد، وهي مراحل ثلاث كلها مجاهدة. أما أن يبقى الفم مفتوح فهذا لا يليق بالمسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا: فليمسك بيده على فيه، ثم ذكر العلة، قال: فإن الشيطان يدخل. ومن الذي يريد أن يدخل الشيطان في جوفه؟ من الذي يريد أن يدخل الشيطان في جوفه؟ لا أحد يريد ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل. إذن لابد أن الإنسان يضع يده على فيه إذا حصل انفتاح الفم بسبب التثاؤب. هل يقول هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لم يأتي في هذا حديث، يعني لم يأتي في هذا حديث يدل على أن من السنة أن يستعيذ بالله من الشيطان عند حصول التثاؤب، لكن بعض العلماء قال إذا استحضر أو استشعر العبد هذه الأحاديث، وأن التثاؤب من الشيطان، وأن الشيطان يحب التثاؤب، واستعاذ فلا بأس بذلك، لأن يتخذ هذا سنة ويرى أنه أن من السنة إذا تثأب أن يستعيذ، لا دليل على ذلك. لكن بعض العلماء يقول إذا استحضر هذه المعاني وأن الشيطان يحب التثاؤب وأن التثاؤب من الشيطان إلى غير ذلك وأن الشيطان يدخل فاستعاذ فلا بأس بذلك دون أن يتخذ ذلك سنة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. هذا جمال ووصال بين أهل الإيمان على إثر العطاس. وانظر يعني انظر الحديث والجمال الذي فيه والوصال الذي بين أهل الإيمان على إثر العطاس، والمعاني العظيمة الجليلة الكبيرة التي تحصل على إثر العطاس الذي يحبه الله تبارك وتعالى. قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، والحمد هنا على إثر النعمة، على إثر النعمة، لأن العطاس نعمة عظيمة جدا ومنة كبيرة. فإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. وله أيضا أن يقول الحمد لله على كل حال، لأن جاء ما يدل على ذلك، فإما أن يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله على كل حال، له أن يقول هذه أو هذه، ولا يزيد على السنة، لا يزيد على السنة، يقتصر على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الآثار أن ابن عمر، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا عطس فقال على إثر عطسته: الحمد لله والسلام على رسول الله، الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: وأنا أيضا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن لم نؤمر بهذا. وانظر أيضا اللطف في التوجيه وحسن يعني التودد وعدم العنف والشدة بلطف. قال: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن لم نؤمر بهذا. فإذا عطست فقل الحمد لله على كل حال، فإذا عطست فقل الحمد لله على كل حال. فلم يمنعه من السلام، يعني قد يأتي آت في مثل هذا المقام ويقول: سبحان الله، حتى الصلاة والسلام على رسول الله تمنعون؟ ممكن. حتى مثل أيضا بعض الناس يقول مثلا: حتى ذكر الله تمنعون، إذا كان يأتي بذكر محدث ويمنع. ومرة أحد السلف رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه، لأن وقت نهي، نهاه، فقرأ الرجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال: أنا ما أنهاك عن الصلاة، أنا أنهاك عن البدعة وعن المخالفة للسنة. فما أحد ينهى عن الصلاة والسلام على رسول الله، ولا أحد ينهى عن ذكر الله، ولا أحد ينهى عن الصلاة، ولكن النهي عن المخالفة، إذا كان الأمر فيه مخالفة للسنة ينهى عنه. ولهذا ابن عمر لما سمع الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله قال: أنا أيضا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، لكننا لم نؤمر بهذا. ولو كان من نهي من بعض من عندهم شيء من الغلظة يقول: سبحان الله، حتى الصلاة والسلام ما تركوه، يمنعون منها وينهون عنها. لا، ما أحد ينهى عن الصلاة والسلام على رسول الله إلا إنسان فاقد عقله. إذا كان إنسان فاقد عقله أو لا دين له ينهى، أما النهي عن شيء يخالف السنة، يخالف الهدي، هدي النبي عليه الصلاة، يخالف ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يمنع، مثل ما حصل من ابن عمر. وأيضا المنع يكون بلطف، يكون المنع بلطف. قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه. حتى أيضا أخوه هنا لطيفة جدا، لطيفة جدا، وليقل له أخوه، لأن هذا تآخي. الأعمال اللي الآن تحصل بعد العطاس كلها تآخي وتواد وتراحم بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، فليقل له أخوه. فأنت لما تراه في هذه النعمة حامدا وأنت أخ له بالإسلام شمته، قل يرحمك الله، ادعو له بالرحمة، لأنه عطس وحمد فهو أهل أن تدعو له بالرحمة، شمته لا تترك، قل يرحمك الله، قل يرحمك الله، فشمته. قال فليقل له أخوه. إذن قوله أخوه تفيدنا فائدة أن هذه منبعها الأخوة الإيمانية، منبعها الأخوة الإيمانية. فكلما قويت الأخوة الإيمانية والتآخي بين المسلمين جاءت هذه المعاني. وإذا ضعفت الأخوة تجد هذا يعطس ويحمد ومن حوله ما يشعر به ولا يبالي ولا كأن شيء حصل، هذا ضعف الأخوة الإيمانية، هذا سبب ضعف الأخوة الإيمانية. قال وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، يرحمك الله، وهذا دعاء له بالرحمة، دعاء له بالرحمة. فإذا قال له يرحمك الله فليقل أي المشمت يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا دعا له بالرحمة، وهذا له دعا له بدعوتين، دعوة بالهداية يهديكم الله، وصلاح البال أي صلاح الشأن، صلاح البال يصلح لكم بالكم أي يصلح لكم شأنكم. وشأنكم هنا هل عين شأن من الشؤون ولا أطلق الكلام؟ يقول العلماء إن المفرد إذا أضيف يعم، يعني قوله أصلح لكم شأنكم أي كل شأن لك، ديني دنيوي أخروي، يشمل هذا كله. وهذا من كمال الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا له أن يقول يرحمك الله، المشمت له أن يقول إذا قيل له يرحمك الله أن يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، له ذلك لمجيء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله: وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي موسى فيه أن الذي يشمت من يحمد، الذي يشمت من يحمد، أما الذي يعطس ولا يحمد، لا يحمد الله على إثر عطسته يترك، يترك، لكن إذا كان جاهلا يعلم، إذا كان جاهلا ولا يعرف هذا الأمر يقال له من السنة أنك إذا عطست أن تحمد الله، تقول الحمد لله، يعلم ويبين له السنة. أما إذا حصل من الإنسان عطاس وترك الحمد فلا يشمت، لأن التشميت مرتبط بالعطاس الذي على إثره حمد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. فشمتوه عرفنا معنى شمتوه أي ادعو له، يقال له يرحمك الله. فإن لم يحمد الله فلا تشمته، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. الحديث في صحيح مسلم له قصة، قصة لطيفة جدا، وهي موجودة في صحيح مسلم قبل الحديث، وهي أن أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول: أتيت والدي وهو في بيت أم كلثوم بنت الفضل بن عباس زوجته، لأن أبو موسى تزوج بأم كلثوم ولها منه ولها منها موسى الذي يكنى به أبو موسى الأشعري. فيقول: كنت عند أبي في بيت بنت الفضل، وأبو بردة ليست أمه بنت الفضل، أمه أخرى، فهو في بيت والده عند الزوجة الأخرى، حتى نتصور القصة، هو بيت والده عند الزوجة الأخرى التي هي بنت الفضل، أم كلثوم بنت الفضل. يقول: فكنت جالس فعطست فلم يشمتني، فعطست فشمتها، عطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، شمت زوجته ولم يشمت ابنه. رجع أبو بردة إلى أمه اللي هي الزوجة الأخرى، رجع إليها وقال أنا كنت عند والدي وعطست فلم يشمتني، وعطست أم كلثوم بنت الفضل وشمتها، يعني شمت زوجته وما شم، هذه مشكلة تعتبر، هذه مشكلة. فلما رجع أبو موسى لبيته الآخر قالت له زوجته ابني عطس عندك ما شمته، وزوجتك بنت الفضل عطست وشمتها تنتقد. قال ابنك عطس ولم يحمد الله فلم أشمته، وبنت الفضل عطست وحمد الله وشمتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشمته. هذه القصة موجودة في صحيح مسلم، لكن الشيخ اقتصر على ذكر الحديث، فساق الحديث على إثر هذه القصة. وأبو بردة صاحب القصة الذي لم يشمت هو الراوي للقصة، وهذا كله من لطف السلف رحمهم الله، هو الراوي، هو الراوي والقصة تتعلق به، هو الذي لم يشمت. يعني ربما لو أمر يتعلق بك أنت أخطأت ما تروي القصة، ربما ما تروي القصة، لكن هو الذي لم يشمت فيروي القصة لما فيها من فائدة. انظر الفائدة العظيمة التي استفدناها نحن الآن، فيروي القصة وله أجر روايتها. أبو ذر رضي الله عنه كان يروي الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. أبو ذر يرويه ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. فهذا كله من الجمال والكمال الذي عند السلف، والعناية بالسنة وروايتها وبيان دين الله تبارك وتعالى. إذن الذي يحصل منه عطاس وحمد يشمت، والذي يحصل منه عطاس ولا يحمد لا يشمت، لكن إذا كان جاهلا يعلم السنة، إذا كان جاهلا يعلم السنة. أيضا من الأحكام التي هنا أن من عطس ثلاث مرات يشمت في هذه الحدود، لكن لو استمر إنسان مزكوم وكل لحظة يعطس عشر مرات أكثر ما يستمر التشميت، وإنما حد ثلاث مرات، حده ثلاث مرات، وإذا زاد على ذلك فإنما هو زكام، فإنما قال عليه الصلاة والسلام فإنما هو زكام، ومن كان معه زكام يدعى له بالشفاء، لكن التشميت انتهى، التشميت في حدود الفائدة. أما إذا كان التشميت العطاس عن مرض وإنسان مزكوم ومستمر معه العطاس فيقف التشميت عند الثلاث مرات. نعم. جاء في سنن أبي داود فيما يتعلق بالتثاؤب في العطاس، وهو فيه فائدة مهمة، من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته، وخفض بها أو غض بها صوته. هذه السنة بعض الناس يغفلها ويعطس عطسه تهز من حوله ويرتج المكان، فهذا مخالفة للسنة. من السنة أن الإنسان يغض بها صوته، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن قد يعني يحصل عطاس ويصبح من حوله منزعج حتى يغفل عن أن يشمته من شدة قوة الصوت الذي آذاه وأزعى، يبقى متأثرا بإزعاج الصوت. فعلى كل حال السنة أن الإنسان يكظم ويغض صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. عندما تنظر هذه المعاني والله تحمد الله على نعمة الإسلام. هذا كله من جمال الإسلام، من جمال هذا الدين. لولا منة الله عز وجل علينا بهذا الدين العظيم ما عرفنا هذه المعاني الكاملة الجليلة. بعض الناس من الكفار يسلم عندما تقرأ عليه هذه الأحاديث، هذه الأحاديث داخلة في باب يسمى محاسن الدين الإسلامي، والدين كله محاسن. فكثير من الكفار يهتدي بإبراز محاسن الدين الإسلامي، حتى إنني قرأت مرة في أحد كتب الشيخ عبد العزيز بن باز صاحب هذا الكتاب رحمه الله قسما بارة، ماذا قال فيها رحمه الله؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو لو أبرزت محاسن الدين الإسلامي للناس لدخلوا في دين الله أفواجا. هكذا يقول، يقول: لو أبرزت، والله لو أبرزت محاسن الدين الإسلامي للناس لدخلوا في دين الله أفواجا. لما يقال للكافر إن من محاسن الإسلام كذا، هذه المعاني، هذه المعاني اللي تتعلق بالعطاس لو ذكرت مع بعض الآداب الأخرى الإسلامية لعرف العاقل أن هذه لا تأتي إلا في دين كامل، ثم دين مع الإنسان في كل جزئية من جزئيات حياته، أينما تكون أي عمل تقوم بتجد الإسلام يوجهك إلى أكمل الآداب وأرفع الآداب، حتى قضاء الحاجة. قالت بعض المشركين كما في صحيح مسلم على وجه السخرية والتهكم، قالوا: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، على وجه التهكم. فانتدب سلمان قال: أجل علمنا كل شيء. قال: لا تستدبروا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستنجوا برجيع ولا عظم، ولا يمسن أحدكم ذكر أبيه. نعم علمنا. هذه مفخرة، هذه مفخرة الإسلام، أن الإسلام معك في كل جوانب حياتك، يربيك ويوجهك ويسددك إلى أكمل الأمور وأجل المعاني. وهذه المعاني إبرازها من أسباب دلالة الناس على الخير لهذا الدين العظيم، وأيضا من أسباب قوة الإيمان وزيادته. المسلم لما يستشعر نعمة الله عليه بهذا الأمر يحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب عز وجل ويرضى. نعم. يقول رحمه الله: ولنختم هذه الرسالة بما ورد في النصيحة لمسيس الحاجة إلى ذلك، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه. ثم عقد الشيخ هذا الفصل الختامي لهذه الرسالة المباركة النافعة في النصيحة، قال: فصل: ولنختم هذه الرسالة بما ورد في النصيحة لمسيس الحاجة إلى ذلك. النصيحة شأنها في الدين عظيم جدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تفخيم شأنها وتعلية قدرها: الدين النصيحة. الدين نصيحة، يعني كفى هذا دليلا على مكانة الدين، على مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: الدين نصيحة، كما سيأتي معنا في حديث تميم. فالنصيحة مكانتها من الدين عظيمة. والشيخ رحمه الله يقول: لمسيس الحاجة إليها، لأن متى وجدت النصيحة في المجتمع عم الخير، وإذا قلت النصيحة في المجتمع ضعف الخير. خذوا مثالا قريبا، العطاس الذي مر معنا آدابه، إن لم يكن في قلب الإنسان نصح لإخوان المسلمين هل يبالي بعاطس وتشميته؟ إذا ضعف النصح ضعفت هذه المعاني. وليس معنى النصح هو أن تأتي إلى أخيك وتنصح، هذا من معاني النصح، لكن النصح معناه أوسع من ذلك، معنى النصح أوسع من ذلك. يدخل في النصح محبة الخير لإخوانك، يدخل في النصح ألا يكون في قلبك غل وحسد لإخوانك، يدخل في النصح البعد عن العدوان والشر والأذى لإخوانك، يدخل في النصح كف الأذى، يدخل في النصح أنه إذا استشارك أن تشيره بما ترى له فيه خيرا، هذا كله يدخل في النصح. يدخل في النصح نهي عن المنكر وأمره بالمعروف، هذا كله داخل في النصح. يدخل في النصح أن تحب له ما تحب لنفسك، كما سيأتي عند المصنف الحديث، فهذا كله داخل في النصح. فالحاجة ماسة للنصيحة، ولهذا جعلها خاتمة لهذا الكتاب. قال: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة، وقوله هنا الدين النصيحة مثل قوله الدعاء هو العبادة، ومثل قول الحج عرفة، فهذا كله يبين مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها فيه، وأن قيام الدين على النصيحة. فالصحابة أدركوا قيمة النصيحة ومكانتها، فسألوه عن موضع النصيحة، قالوا لمن، يعني ما لمن تكون النصيحة التي هذه منزلتها. وهذا السؤال يدل على ماذا؟ على شدة الحرص وقوة الرغبة في الخير. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لكل هؤلاء تبذل النصيحة. أما النصيحة لله تبارك وتعالى فبالإيمان به وطاعته والرضا به ربا وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كل هذا من النصح لله تبارك وتعالى. والنصيحة للكتاب بمعرفة قيمته ومكانته، وأنه منزل من رب العالمين، وأنه كتاب هداية، والعناية بتلاوته وقراءته وتدبر آياته والعمل به، كل ذلك من النصيحة لكتاب الله. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تشمل محبته واعتقاد أنه رسول الله، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وتقديم محبته على محبة النفس، واعتقاد أنه أولى بك من نفسك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا كله من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين أيضا لهم نصح خاص، ولهذا أفردوا بالذكر. ومن النصح لهم عدم الخروج عليهم، والسمع والطاعة بالمعروف، والدعاء لهم بالصلاح والهداية والرشاد والسداد، إلى غير ذلك من المعاني المطلوبة من المسلم تجاه أئمة المسلمين. قال وعامتهم، أي عموم المسلمين أيضا لهم نصيحة. ويتناول هذا معاني عديدة، محبة الخير لهم مثل ما تحب لنفسك، عدم الغش والحقد والغل وغير ذلك من المعاني السيئة، الدعاء لهم هذا من النصح، تدعو لهم بالخير وألا تدعو لهم عليهم بشر، هذا كله من النصح، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتكف الأذى، كل هذا من النصح لعامة المسلمين، كل ذلك من نصح لعامة المسلمين. نعم. قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. ثم أورد حديث جرير، والشاهد منه مبايعة للنبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، مع مبايعة على الصلاة وإيتاء الزكاة النصح لكل مسلم. وهذا يدل على مكانة النصيحة في دين الله، النصيحة للمسلمين. وهذا الحديث الذي فيه هذه المبايعة اشتمل على حقين: حق الله وحق العباد. حق الله بالقيام بعبادته جل وعز، والنصح وحقوق المسلمين بالنصح لكل مسلم. ونصحك للمسلمين بمحبة الخير لهم محبة مثل ما تحب لنفسك، وألا تغش، وألا تعاملهم بما لا ترضى أن تعامل به، وأن تأتي لهم الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وأن تبذل الخير ما استطعت، هذا كله من النصيحة للمسلمين. قال والنصيحة لكل مسلم، فالحديث يدل على مكانة النصيحة للمسلمين في دين الله، والصحابة رضي الله عنهم يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النصح، مع مبايعتهم له على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. ثم أورد حديث أنس، وفيه شيء من معاني النصح للمسلمين، لأن لما ذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث العامة في الأمر بالنصيحة للمسلمين، ذكر بعض ما يندرج تحت النصيحة، ذكر بعض الأحاديث التي تندرج تحت النصيحة. فمما يندرج تحت النصيحة للمسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، أن تحب لهم ما تحب لنفسك. ولهذا أورد الحديث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث فيه دلالة واضحة أن حبك لأخيك المسلم مثل ما تحب لنفسك أمر واجب، أمر واجب من واجبات الدين، أن تحب لأخيك المسلم مثل ما تحب لنفسك، هذا أمر واجب من واجبات الدين، ليس مستحب فقط بل هو واجب من واجبات الدين. والعلماء رحمهم الله يقولون: لا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب، لا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب. فهنا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن لم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ترك ماذا؟ واجبا، لأن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب. فمن واجبات الدين أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وافهم الحديث أن تحب، والمحبة أين مكانها؟ المحبة مكانها القلب. يعني أنت الآن هنا لم تؤمر بعمل ظاهر، ما قال لا يؤمن أحدكم حتى يقسم لأخيه مثلا ماله، أو حتى مثلا، لا، محبة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني أن يكون قلبك نظيف تجاه أخوانك المسلمين، نقي، ترى على أخيك نعمة، ترى على أخيك نعمة في مال، في علم، في أي أمر. هل أنت نفسك تحب أن يكون لك مثل هذه النعمة؟ نعم، إذن أحبها له فقط بالقلب. لكن أن ينقلب والعياذ بالله إذا رأى النعمة على أخيه يحسد أو يحقد أو يغل أو يمتلئ في جوفه من المعاني السيئة، هذا كله ليس من الإيمان، هذا مما ينافي الإيمان الواجب، هذا مما ينافي الإيمان الواجب. الإيمان يطلب من المسلمين أن تكون القلوب نقية نظيفة تجاه أخوان المسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه. فإذا رأيت عليه نعمة، عليه خير، وأنت تحب لنفسك مثله، أحبها له محبة فقط في القلب. فإذا هذا يدل على أن القلب ينبغي أن يكون نقي نظيفا تجاه إخوانه، مثل ما قال الله عز وجل في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. جمعت الآية بين أمرين: سلامة القلب وسلامة اللسان. القلب سليم ليس فيه غل، واللسان سليم ليس فيه إلا دعاء: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. اللسان سليم ليس فيه إلا الدعاء بالخير، والقلب سليم ليس فيه غل، وإنما فيه حب الخير. هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم تجاه أخوانه المسلمين. فقال لا يؤمن، والنفي هنا نفي للإيمان الواجب، ليس نفيا للمستحب، نفي للإيمان واجب. فهو يدل دلالة واضحة على أن حبك لأخيك ما تحب لنفسك هذا من واجبات الدين. قال رحمه الله: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم في صحيحه. ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى الكبيرة على عبده المؤمن عندما يوفق لدلالة الناس على الخير وفتح أبواب الخير للناس. فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر فاعله. فهذه من النعم الكبيرة. حتى لو استمر الخير الذي أنت دللته عليه، وهو دل آخر والآخر دل آخر إلى مئات إلى آلاف، أنت لك أجر. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام بدلالة هذا الحديث ودلالة حديث أخرى: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذه الأحاديث تدل أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجر أمته كلهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة كل من يعمل صلاة صيام عبادة أي عمل يوجد إلى قيام الساعة يكتب للعامل أجر، ويكتب لنبي الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره. والصحابة أيضا، الآن لما نقرأ أبو مسعود الأنصاري روى لنا هذا الحديث نقرأ ونستفيد، يكتب له أجر وهو في قبره، يكتب له وهو في قبره. وهنا نقول سبحان الله، بعض الناس في قبورهم والأجور عليهم تتوالى، وأناس آخرون أحياء على وجه الأرض وما يحصلون أجورا. ميت يحصل أجرا في قبره بدلالة على الغير، وتجد حي يمشي على وجه الأرض ومحروم من الأجر، بل يكتسب وزرا وإثما والعياذ بالله. فهذا يوقظ، مثل هذه الحديث توقظ القلب، كأنها تقول للواحد منا أين أنت، أينك من هذه المعاني، اغتنم الفرصة أن تنصح لنفسك أولا ثم تنصح لعباد الله. أما أن تبقى عاطلا من الخير أنت، وعاطلا أيضا من نفع الناس في الخير، فهذا يصبح مشكلة في حقك. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الذي توقظ الإنسان وتدل على الخير. قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني مثلا دللت شخص على سنة من السنن، وقلت يا أخي هذه سنة عظيمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من أجر كيت وكيت وكيت، ثم هذا واظب عليها ثم بعدها بفترة مت وهو مستمر مواظب، وأنت في قبرك الأجر يأتيك. هذا عمر آخر يسمى بعد موتك، أعمال تأتي للإنسان وفي قبره، أجور تأتي للإنسان وفي قبره بمثل هذه الدلالات. ولو أن هذا الشخص أيضا دل على هذه السنة شخصا آخر له أجر، وأنت أيضا لك أجر له وللثاني وللثالث وللرابع إلى مئة إلى ألف إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله. فالإنسان يغتنم هذه الفرصة، يغتنم هذه الفرصة. وفي زماننا هذا، في زماننا هذا تيسرت من وسائل نشر الخير أمورا لم تكن متيسرة فيما قبل. الآن توجد الكتب، يعني هذا الكتاب الآن القيم، الأشرطة النافعة، المحاضرات، الدروس، حتى لو لم يكن إنسان عالما يستطيع أن ينشر العلم، وعلم انتشر في الآفاق من أناس ليسوا علماء لكنهم فيهم نصح للدين، نصح للدين، يشتري الشريط الطيب ويقدمه، الكتاب الطيب، الرسالة الطيبة. فهذا كله من الأبواب التي تيسر في نفع الناس ودلالة الناس على الخير. وأيضا لا يعني الحديث قوله من دل على خير فله مثل أجر فاعل أن يورط الإنسان نفسه فيبدأ يتكلم في الدين ويقول أنا أريد أجر الناس، ويبدأ يتكلم في الدين بدون علم. هذه مشكلة، لأن من دعا بلا علم، يقول العلماء من دعا بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والله عز وجل يقول في القرآن: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لأن يوجد من الناس من لا يعتني بهذا الجانب ويرى أن ممارسة الدعوة تستقيم، ويحصل من الإنسان أنه يلقي مثلا الكلمات والدروس ولا علم عنده. هذه مشكلة، لا يندرج هذا تحت الحديث، حتى إن بعضهم يعني من شدة معانهم في هذا الخطأ بعضهم يهتدي مثلا شخص على يديهم ثم يقدمونه، يقولون تلقي كلمة للناس، تلقي، يقول أنا الآن مهتدي ما أعرف شيء كيف ألقي كلمة، فيقولون له لا الأمر سهل، أنت الآن قف أمام الناس وقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسينزل العلم، يصبح فمك مثل المرزاب، العلم ينزل، بس أنت الآن قوم وقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويقولون له بعضهم، يقول أن تحفظ الأذان، تحفظ الأذان، يقول نعم أحفظ الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الذي يحفظ الأذان عنده الدعوة تامة كلها من إلى من جميع الجوانب مكمل، ما دمت تحفظ الأذان تكلم كيف شئت. حتى أنني مرة سمعت أحدهم يقول مثل هذا الكلام، قلت له إذا كان هذا فهمك فلا تتكلم، أذن في الأماكن ما دام أن الأذان هو الدعوة التامة على هذا الفهم، لا تتكلم في أمور الدين، أذن فقط لأن الأذان دعوة تامة، فأينما ذهبت فقط أذن. أما أن تتكلم بالدين وتحتج بالحديث والحديث في غير، هذا كله من الخطأ. فالشاهد أن الكلام في العلم لا بد أن يكون في أمور العلم بعلم، ولهذا قال العلماء تكلم بعلم أو اسكت بحلم. وإذا الإنسان عنده نصح للمسلمين لا يلزم أن النصح أن تتكلم بغير علم، عندك طرق كثيرة، عندك طرق كثيرة. بعض الناس موفق يجد درسا قائما فيأخذ بيده شخصا للدرس ويرغب في الدرس ويستحث على الدرس، حضوره للدرس وسماعه واستفادته يكتب له أجره، لأن داخل تحت قوله من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فتجد مثلا ما عنده علم، لكن يقول يا أخي الكريم في درس طيب نافع مفيد، إيش رأيك تذهب؟ ويستحثه ويرغبه ويأخذه معه فيحضر ويستفيد، يكتب له مثل أجره. فإذا كان هناك نصح لا يورط الإنسان نفسه ويتكلم في أمور العلم بدون بينة. بعضهم يأتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فمن يحفظ آية له أن يتكلم. لا، الأمور تؤخذ بأصولها وبقواعدها. نعم مطلوب من الجميع الدلالة على الخير، الجميع مطلوب منه الدلالة، لكن بالطرق الصحيحة. والحمد لله الوسائل متهيئة لنشر العلم ونشر الخير ونشر الفائدة. أنا وقع في في في في في نفسي خاطر، أظن أنكم توافقونني عليه، الشيخ لماذا ختم الكتاب بهذه الخاتمة لما أعطانا في الأذكار وفضائل الأذكار وعشنا وقتا جميلا مع الأذكار وقرأناها وتعلمنا منها علما طيبا، ثم ختم بالنصيحة وختم بالكتاب كله بهذا الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كأنه يريد أن ينبهك، يقول أنت الآن حصلت خيرا واستفدت وانتفعت، لا تقصر الخير هذا عن نفسك، عندك زوجتك وعندك بنتك وعندك أخوك وعندك خالك وعندك أقاربك، لا تبخل، خذ الكتاب وأهده، المعاني التي عرفتها دلهم عليها. لا، كأنه يقول لك هذا الدال على الخير كفاعل، أنت عرفت الخير الآن واستفدت من هذا الكتاب وقرأت هذه المعاني وتعلمت هذا الأمر العظيم، فعدي هذا الخير للآخرين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكأن الشيخ يريد أن يلفت انتباهك إلى هذا المعنى، وهو أن يعني هذا الخير الذي حصل لك من خلال هذا الكتاب، وهذا الكتاب ملئ خيرا، هذا الكتاب ملئ خيرا في باب الأذكار وفيه نفع عظيم، ومن الله عليك بهذا الكتاب والفائدة التي فيه، فهذا الخير عده للآخرين، ولو أن تهدي لهم الكتاب، ولو أن تهدي لهم الكتاب، ولو أن تدلهم عليه. الدلالة الدال على الخير له مثل أجر فاعله، لا تحرم نفسك. يعني قد لا يكلفك الأمر، لا يكلفك الأمر مالا كثيرا ولا يكلفك الأمر جهدا كبيرا، لكن ثمة أجر لا يعلم به إلا الله، فلا تحرم نفسك، ثمة أجر لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام الدال على الخير له مثل أجر فاعله. فحقيقة هذه لفتة مباركة وعظيمة ونافعة، وهي من نصح الشيخ رحمة الله عليه وحرصه على انتشار الأذكار وعموم الخير بين الناس، وأن تعم الفضيلة، وأن يتعلم الناس السنة، وأن يهتدي الناس بهدي الكتاب والسنة. فهذا كله من نصح الشيخ رحمه الله. إذن وقد عرفنا هذا الخير، لا يغب عن ذهننا هذه الخاتمة المباركة الدال على الخير له مثل أجر فاعله. وإذا بقيت معنا هذه الفائدة سيكون لهذا الكتاب أثر مضاعف وفوائد مضاعفة بهذه الخاتمة التي ختم بها الشيخ رحمه الله. نعم. يقول رحمه الله وهذا آخر ما تيسر جمعه، وأسأل الله أن ينفع بها عباده إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال حرر موجود عندك ولا ما فيه؟ نعم حرر في 10/11 سنة 1409 هجري. أيوة كمل. عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له وأن يجزيه خير الجزاء وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء وأن ينفع بكتابه هذا وبكتبه كلها وأن يرحم علماءنا من مات منهم وأن يحفظ من بقي وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأوفره إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. ونسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا له ذاكرين له شاكرين إليه مخبتين أوابين منيبين وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر.